بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادة الخرق والخرق والخرق، فمن يقرأ البيتين؟ نعم. قال الناظم رحمه الله: أحسنت، أيضا عمرو ارفع صوتك. حمق حمق لؤمة. أحسنت خالد. قال الناظم رحمه الله: أحسنتم. من يقرأ الشرب وما كان من بابها؟ نعم، الشرب عندما نعم. لا من يسمع الشرب؟ الشرب والشرب والشرب تذكرها ولا لا؟ هات الشرب جمع الندماء. أحسن. طيب نواصل. قال الناظم رحمه الله في مادة العذل، لا، في مادة اللحى واللحى واللحى، العنوان عندنا خطأ، عنونا بالعذل، الصواب المعنون باللا الألف واللام واللام والحاء والألف. قال: عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية لحى، بالضم والكسر حبي. إذن معنا لحى ولحى ولحى. عذلك للمرء لحى، عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية لحى، بالضم والكسر حبي. عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية لحى، بالضم والكسر حبي. عند من؟ ها من؟ نعم عبره. لحى. أحسنت. أحسنت عبد الرحمن. أحسنت. إذن معنا اللحى واللحى واللحى. فاللحى هو اللوم، الملامة، أن تلوم شخصا على فعل من الأفعال، هذا يقال له لحى، ويطلق على المخاصمة بين شخصين والمجادلة، فيقال هما يتلاحيان ملاحاة، يعني يتجادلان مجادلة، فهذه اللحى. إذن اللحى هو اللوم والعتاب والعذل، ولهذا قال: عذلك، أي لومك، عذلك للمرء اللحى. وقشرة العود اللحى، يقال اللحى واللحاء، بالمد والقصر. فاللحاء هو قشرة العود، يعني العود حق الشجرة إذا قشرته فهذه القشرة التي تنفرد منه تنسلف منه تسمى لحاء، تسمى لحاء وتسمى لحاء بالقصر. إذا قلنا المد والقصر، إيش معنى المد والقصر؟ إيش معنى المد والقصر؟ ألف ممدودة أو ألف مقصورة، يعني إيش؟ ها يا عمر، أحسنت. المراد إذا قل إذا قيل بالمد أي بالهمزة بعد الألف، إذا قالوا بالمد يعني اللحاء بالهمزة بعد الألف، وإذا قالوا بالقصر أي بألف آخر الكلمة ليس بعدها مدة، ليس بعدها همزة، بألف آخر الكلمة ليس بعدها همزة. فمعنا الآن لحاء ولحاء، فلحاء بالقصر ولحاء بالمد، أي المد إذا قالوا الممدود الذي آخره همزة قبلها ألف، هذا الاسم الممدود همزة في الأخير وقبلها ألف، فيقال هذا اسم ممدود مثل سماء وبناء وكساء وحمراء وصفراء وصحراء، هذه أسماء ممدودة. لكن دنيا ممدودة ولا مقصورة؟ دنيا. وينتبه الذي يجيب، نعم يا أخ صدام، مقصورة. كيف مقصورة؟ يعني تكتب دنيا بألف مطوية؟ أحسن، هذا هو المراد بقولنا دنيا مقصورة، يعني تكتب بألف في آخرها ليس بعدها همزة، وإن كانت تكتب على شكل عصا، لأن بعضهم يظن المقصور والممدود أي المدة الألف التي مثل ألف دنيا، والمقصور الألف التي مثل ألف بنى مثلا، بنى يبني، وليس الأمر كذلك. طيب، إذن هذه اللحى، اللحى واللحاء قشرة العود. الثالث اللحى، اللحى هذا جمع لحية، لحية هذا لحية الرجل، فيقال لحية والجمع لحى، الجمع لحى. ولكن هل يجوز الكسر؟ فنقول لحية ولحى، قال بالضم والكسر حبي، بالضم والكسر، يعني أنه يجوز في جمع لحية أن يقال لحى ولحى. طيب، من حيث اللغة، إذن الخلاصة اللحى بالكسر إما أن تكون قشر، قشرة العود، وإما أن تكون جمع لحية، واللحى بالضم جمع لحية. تمام، انتهينا من هذا، نكتفي بهذا وإلى هنا.